وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، أي لا تحسدوا بعضكم بعضا، لا تحاسدوا، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، لا تحاسدوا ولا تناجشوا، أي لا تتعاملوا بالنجش، والنجش معاملة، يدخل الرجل لكي يزيد من السلعة، لكي ينفع البائع أو يضر بالمشتري. ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، لا يتولى أحدكم عن بعض بغضا له، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره مرارا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فيا من تقتلون المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فيا من تسرقون أموال المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يا من تغتابون المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.